بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش وهي الأسدية، تزوجها زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، زوجها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. ثم بعد ذلك طلقها زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، وقد بلغت 35 رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تسامي عائشة رضي الله عنهن أجمعين في الشرف والمنزلة، وكانت امرأة صالحة منفقة باذلة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقصد بذلك بطول اليد أي البذل والنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من خيار نساء المؤمنين، وكانت وفاتها مصداقا لهذه المعجزة والخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 21 للهجرة، فهي أول من مات من أمهات المؤمنين بالإجماع، ودفنت بالبقيع. وأما روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغت 11 حديثا، اتفق الشيخان على حديثين، وبقية الأحاديث مخرجة في غيرهما. تقول رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، والفزع هو شدة الخوف، يقول لا إله إلا الله، يقوله على سبيل تعظيم ما وقع والتعجب من هول ما حصل، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل كلمة تقال للوعيد وللعذاب ونحو ذلك من التهديد وما في معناه، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا. وخص العرب بذلك ربما لأنهم أكثر من يبتلى بيأجوج ومأجوج، فإن هؤلاء يأتون من ناحية المشرق، لأن الله عز وجل لما ذكر السد وذي القرنين قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني في ناحية المشرق. ثم بعد ذلك قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين، إلى آخره. فهؤلاء قوم من بني آدم، من قبيلتين من بني آدم، كثير إفسادهم منذ عصور متطاولة، ولذلك شكى هؤلاء إلى ذي القرنين هذا الإفساد، فوضع لهم هذا السد بين الجبلين، وهو سد عظيم بناه بناء محكما، ولما رفع بناءه قال آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني من النحاس، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فالنقب أشد من الصعود، لأنه مبني هذا البناء الذي صب عليه هذا الحديد وهذا النحاس، ولذلك زادت حرفا هنا وما استطاعوا له نقبا. لكن الظهور قال فما استطاعوا، نقص حرف التاء، لأن الظهور على السد أقل كلفة من نقبه، فزاد حرفا في قوله وما استطاعوا له نقبا، هكذا قال بعض أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. فهؤلاء موجودون ويتناسلون ويحاولون نقبه في كل يوم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صراحة، وأنهم في كل يوم ينقبون ثم يتركونه يقولون نرجع إليه غدا، فيرجعون إليه وإذا به قد عاد إلى حالته الأولى، حتى إذا أذن الله عز وجل بفتحه قالوا إن شاء الله في آخر يوم، قالوا إن شاء الله، فيرجعون ويكملون ثم ينقبونه ويخرجون منه. ولا يقال أن هذا السد هو سد الصين، لأن أهل الصين لم يمنعهم هذا السد، بل هو متنزه ومكان يأتي إليه الناس من أقاصي الدنيا للفرجة، ويختلطون بهؤلاء الناس، ولا يعرف عن أهل الصين أنهم أهل إفساد في الأرض كما ذكر عن ذي القرنين، يأتون بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، شيء هائل. نعم، فالحاصل أن الصينيين يخرجون ويذهبون ويأتون ويختلطون بالناس، ولم يحل بينهم وبين الناس سد، أما هذا السد فهم ينقبونه في كل يوم. وليس لأحد أن يقول بأن العالم قد أحيط به وعرف اليوم، وأن الأقمار الصناعية قد وصلت إلى كل مكان وصور كل شبر من الأرض، يقال لا، الله عز وجل أعماهم عنه كما أعماهم عن جزيرة الدجال التي رآها تميم الداري رضي الله عنه من معه، وكما حصل لبني إسرائيل ومعهم موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام في التيه، وهي أرض صغيرة تاهوا فيها 40 سنة وما عرفوا المخرج منها، حتى قيل إنهم يمشون سائر النهار ويبيتون، فإذا أصبحوا وإذا بهم قد رجعوا، وإذا بهم في مكانهم الأول. فإذا أراد الله عز وجل شيئا قال له كن، والإنسان يعتبر بما حوله، أحيانا يبحث عن شيء بين يديه فيعمى عنه البصر ولا يراه، هذا الشيء مشاهد. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما كيف بالهدهد، الهدهد يقولون إنه يرى الماء تحت الأرض، كيف بالهدهد يرى الماء تحت الأرض ويضع له الصبي الفخ ويصيده؟ فقال إذا حضر القدر عمي البصر. فالمقصود أن الله عز وجل شاء ذلك وقدره، وعمى عنه أبصار الناس، عمى عن هؤلاء، وإلا هم من الكثرة بمكان، حتى إنهم إذا جاءوا في آخر الزمان يأتون ويصلون، أهل الإيمان يلجؤون إلى الطور مع عيسى صلى الله عليه وسلم، ويرغبون إلى الله تبارك وتعالى، وعند ذلك يصيبهم هذا البلاء الذي يبتليهم الله عز وجل به، وهو داء يميتهم جميعا، يقال له النغف، ثم تنتن الأرض من زهمهم وروائحهم، فتأتي طير كأعناق الإبل، طير كأعناق الإبل، فتحملهم وتلقيهم حيث شاء الله عز وجل، كثرة يملؤون الأرض من زهمهم، الأرض ما تصلح مع وجود هذه الجثث، وينزل مطر يغسل الأرض بعد هذا وتخرج بركتها. فالمقصود أنه أن هؤلاء يوقد أهل الإيمان على نشابهم 7 سنين، 7 سنين يعني على عيدان السهام، مش كثر مقاديرها، على نشابهم 7 سنين يوقدون. وهذا يدل على أنهم يخرجون في وقت غير هذه الأزمان والأسلحة العصرية، وإنما بالسهام معهم نشاب. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، حلق بالإبهام والتي تليها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل. والعرب تذكر الأرقام بمثل هذه الإشارات، يعني كل عندهم إشارة تعني رقما معينا، 90 92 وهكذا. فالحاصل أنه قال هكذا عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث يعني الفجور والفسق والمعاصي، وبعض أهل العلم فسره بالزنا، وبعضهم فسره بأولاد الزنا، والأقرب الله تعالى أعلم أن يفسر ذلك بالمعاصي والفجور إذا كان ذلك سمة بارزة للمجتمعات، وصار أهل الشر هم الذين يمثلون المجتمع، وهم الذين يغلبون على مرادهم ومطلوبهم، فيكثر المنكر ويقل المعروف وتستحكم الغربة، غربة الدين، فعند ذلك يهلك الجميع. أنهلك وفينا الصالحون، هذا هو الشاهد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أورده من أجله المؤلف رحمه الله. فوجود الصالحين لا يكفي لدفع العذاب، فإذا كثر الشر والفساد وقعت العقوبات العامة، ولذلك لا بد من مدافعتها بإقامة هذه الشعيرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا خلاص ولا نجاة إلا بهذا، وإلا فالعذاب. في هذا العصر رأينا من العبر ما فيه الكفاية بألوان العبر، من حروب مدمرة ومن زلازل تدمر كل شيء. ورأينا هذا الطوفان الذي جاء في بعض البلاد في المشرق حتى صار الناس كالقش، عبرة، ومع ذلك ما رأينا من اعتبر، ما رأينا الأمم تابت أو دخلت في الإسلام أو تركوا لهوهم وعتوهم على الله تبارك وتعالى، بل يفسر هذا بأمور طبيعية تتناقله الوسائل الإعلامية والفضائيات، وينظر الناس إليه إلى أنه مظهر من مظاهر قسوة الطبيعة وما يعتريها من أمور بعيدة عن إرادة الله عز وجل، ولا تعلق لها بالعذاب الذي يرسله على القوم المجرمين. فهذا من بأس الله جل جلاله، وإذا جاء بأسه إذا أردتم أن تعرفوا ضعف الإنسان وإمكاناته والعمران الذي عمره عبر مئات السنين، تذكروا تلك الصورة حينما يغمرهم الماء، هذا السائل الرقيق ضعيف الذي به تقوم الحياة، يغمرهم الماء فيحملهم حملا كعيدان التبن، قش يطفو على الماء، هكذا ابن آدم، قش ضعيف مثل العيدان الصغيرة تطفو على الماء، لا تميز أحيانا بين الآدمي وبين كسر الأشجار والأخشاب التي قد اختلطت معه، وأصبحت المدن الظاهرة أصبحت حطاما حصيدا ليس لها هناك تعبير أبلغ من هذا التعبير، حصيدا، حصيد كأن لم تغن بالأمس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظلنا أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. بعدما كانوا في لهوهم وتفكههم يتسكعون على الشواطئ شبه عرات، وإذا هم مثل الذر يطفو على الماء، صلى الله عليه وسلم، قليل من الصراخ ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء، لا صراخ ولا عويل. هذا بأس الله جل جلاله، فالإنسان يتوب ويعود إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخلص رقبته، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم.